الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة ولازمنا في كتاب الإيمان، قال: حدثنا أبو عبد الله، حدثنا يزيد، قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: إن الميت ليسمع خفق لعالم حين يولون عن مبرم، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل خيرات من الصدق والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له: اجلس. فيجلس. لكل هذا يعني بين أن هذه الطاعات تحمل عبد المؤمن من الشرور، خاصة في هذا المكان الذي يكون فيه وحده أضيق المواضع، قبر، تقف هذه الطاعات حاجز دون أي شر يعني يأتي. فلذلك هذه الطاعات هي الحماية التي تحميك في هذا المكان العصيب. نعم. فيقال له: اجلس. فيجلس، قد مثلت له الشمس، قد مثلت له الغروب. فيقال: قد مثلت، يعني هو ما يرى الشمس، وإنما تمثل له الشمس كأنه جالس يعني فوق الأرض، والشمس كأنها قريبة الغروب. أنا يعني هذا بقية النهار خلاص. نعم. فيقال: أخبرنا عما نسألك عنه. قال: فيقول: دعوني أصلي. قالوا: أنك ستفعل. أخبرنا عما نسألك عنه. قال: وما تسألون؟ قال: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه؟ أرأيتك يعني أخبرنا. أخبرنا عن هذا الرجل الذي كان فيكم، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ قال: محمد. قال: نعم. قال: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حين، وعلى ذلك مكر. يعني يقروه على هذا لأنهم يعلمون، هو السؤال للتقرير وليس الاستفهام، لأنهم يعلمون هذا. فيقول: على هذا حييت، تقول تحتحي على هذا، إن حقا كان شهادة شهادة حق، وعلى هذا مت على يعني شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وعلى ذلك تبعثه إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال: ذلك مقعدك منها. يفتح له أيها في قبره يعني مكان يرى فيه موقعه الذي أعده الله له في الجنة. كل هذا مكانك، هذا بيتك، وهذا قصرك، وهذا مكانك يوم يبعثك الله. إذا بعث يعني بعد البرزخ فإن هذا المكان هو الذي تكون فيه. نعم. فيزداد غبطة وسرورا. يزداد غبطة وسرور بعد السرور الأول أنه نكي من كل شر، وهذا الذي يزداد غبطة وسرورا أنه خلاص يستقبل فيما يستقبله الجنة. نعم. ثم يفتح له باب من أبواب النعم فيقال: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو أعطيته. لو أعطيته. يرى بعد ذلك النار، ويرى المكان الذي كان يمكن أن يكون مكانه لو أنه لم يفعل الله تبارك وتعالى. قل: لو كنت عصيت كان هذا المكان هو الذي ينتظرك في النار. فيزداد غبطة كذلك، إن الله نجاه من هذا الهول العظيم. نعم. فيزداد غبطة وسرورا. نعم. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا. نعم. ويلون له فيه. نعم. ويجعل نسنته في النسيم القلبي. نعم. وهو طائر اخضر. نعم. تعلق بشجر الجنة. تعلق. او تعلق بشجر الجنة. نعم. حسمته روح يعني. روحه تجعل كما قال النبي في حواق طير الخضر في الجنة. نعم. ويعاد الجسد لما بدأ منه من التراب. نعم. وذلك قول الله تبارك وتعالى. يعني هذا بقاء الروح، وأما الجسد هذا خرقة. هذا الثوب الذي كنت تلبسه الروح فيعود إلى التراب. وأما روحه هذه باقية وتكون يعني في هذا المكان في الجنة. نعم. وذلك قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالتثبيت بالقول ثبته الله المؤمن بأن يقول الحق في هذا المكان في الخطر في جوابه للملكين. وكان قد ثبت هذا المؤمن على هذا القول: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت لا إله إلا الله محمد رسول الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. نعم. وإن كان كافرا يؤتى من قبله فلا يوجد شيء. ما في لا إله إلا الله. نعم. ثم يؤتى عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يساره فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيقال له اجلس فيجلس خائفا مرعوبا. طبعا الشيخ شر يعني يؤتى قد يكون بحيات وثعابين وتهاويل من عذاب القبر، فكلها تأتي ما في شيء يرد عنه. نعم. فيقال: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليك؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: أي رجل؟ أي رجل؟ فيقال: الرجل الذي كان فيكم فلا يحتدي لاسمه. حتى اسمه ما عرف النبي هذا المرسل. نعم. حتى يقال له محمد فيقول: لا أعلم، سمعت الناس يقولون قولا. فقلت: كما قال الناس. يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما يقول الناس، يعني ما كان لي اعتقاد في شيء، الناس يقولوا كذاب ساحر كيف، قلت كما يقول الناس. فيقال: على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث ان شاء الله. ثم يفتح له حي على هذا، على هذه المقالة الفاجرة، الكفر بالرسول، ومت على هذا وتبعث كافرا على هذا النحو. نعم. ثم يفتح له باب من ابواب النار. نعوذ بالله. فيقال له: ذلك مقعدك منها وما اعد الله لك فيها. فيزداد حسرة وثبورا. يزداد غم وحسرة وثبور على ان هذا الذي سيقدم عليه طبعا اكبر من الأهوال التي هو فيه، هو في هول عظيم، لكن المقدم عليه الذي سافر عليه أكبر منها. نعم. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو أطعت. لو أطعت. ثم نزل حسرة أن هذا فات منه، هذا النعيم العظيم وهذه الجنة، ولو كنت أطعت كان هذا مكانه الذي يعني تذهب إليه. فيزال كمان حسرة على حسرة. نعم. فيزال حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبر حتى تختلف أضلاعه. نعم. يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني تدخل أضلاع بعضها في بعض عندما يضيق. نعم. وذلك المعيشة الضيقة التي قال الله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وأريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إن شاء الله. الشاهد في هذا الحديث قول النبي: أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي، يعني شفاعة الأمة يوم القيامة. أعلم أن هذا متحقق، مستقبل متحقق وقد أخبر به النبي، لكنه عبر عنه بالمشيئة. علق هذا الأمر المحقق بالمشيئة، كل هذا بيسوقه. يعني المؤلف هنا لبيان أن تعليق الإيمان بالمشيئة ليس شكا في الإيمان، إنما قد يعلق الإنسان، قد يعلق المؤمن يعني الأمر الحتمي بالمشيئة، مثل هذا قول النبي، هذا أمر حتمي وهو موعود الله تبارك وتعالى له بالشفاعة يوم القيامة، لكن قال وإني يعني أدخر يعني دعوتي إن شاء الله وشفاعة أمتي يوم القيامة، كذلك الخلوف الذين ماتوا، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا أمر متحقق. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عثمان قال حدثنا أبو عوان عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت أعطيت خمسا يعني فضله الله تبارك وتعالى بها يعني على سائر الأنبياء الذين سبقوا، سائر الأنبياء والمرسلين، هذه خمس أمور أن الله تبارك وتعالى فضله بها. طبعا في أمور أخرى كثيرة يعني غير هذه الخمس، فقوله أعطيت خمسا لا ينفي أنه قد أعطي غيرها صلوات الله وسلامه عليه، النص على هذه الخمس. نعم. ما فضل الله به محمدا وسائر الأنبياء والمرسلين. نعم. بعثت من الأحمر والأسود، أول شيء أن الله بعثه إلى جميع الأمم والشعوب، وأما كل نبي قبله فإنما كان يبعث إلى قوم مخصوص، قبيلته مثلا أهل يعني قرى واحدة، دولة واحدة، جنس من الناس بني إسرائيل، هذا الأنبياء بني إسرائيل بني إسرائيل فقط وليس لغيرهم. أما نبينا فإنما قد بعث لكل الأمم ولكل الشعوب، هذه واحدة. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. نعم. يعني أن يتوضأ اللي هو التيمم بالتراب ويكفي عن الطهارة لاستحلال الصلاة، فيستحل الصلاة ويصل فيها بهذه التيمم. هذا التراب الحمد لله ربنا بسطه، الأرض كلها وجه الأرض الطيب كلها هذه مكان للطهارة، توسعة هائلة جدا. أما لو حمل الماء يعني لو أمر بالماء فإن الماء ليس موجودا في كل بقعة في الأرض، فإذا لا بد أن يحمله معه، أما الأرض موجودة في كل مكان، أي أرض هو طاهرة يسير عليها يتوضي. كذلك كان لا يصلى إلا في البيعة أو في الكنيسة، أما الله جعل الأرض كلها مسجد، كل الأرض مسجد للمسلم، إلا أماكن النجس وأماكن القذارة كالحمام أو الأماكن التي يكون قارع الطريق يصير فيها هذه فقط، وأما الباقي كلها يعني جعلها الله تبارك وتعالى مسجد، هذا مما فضل الله به وخص به هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لي حرثا. قبل النبي ما أحلت الغنيمة، وهو ما أخذ من الكفار بعد يعني حربهم والانتصار عليهم، أموالهم ونساؤهم وأولادهم، هذا أحل الله تبارك وتعالى يعني لهذه الأمة. نعم. ونصرت بالروح ويرعب العدو وأمرك على مسيرة شهر. نعم. ونصرت بالروح يعني الله تبارك وتعالى جعل الروح جند لأهل الإسلام، جنود للرسول، دائما مهما كان أعداؤهم أكثر منهم عددا وأقوى لكن الله تبارك وتعالى يخلف في قلوبهم الروح فيخافون من أهل الإسلام حتى وإن كانوا قلة. مسيرة شهر يعني العدو يكون بعيد عن المسلمين مسيرة شهر ومع ذلك يخاف منه، ومسيرة شهر هي الأرض كلها، لأن من طرف الأرض إلى طرف الأرض الآخر شهر، ممكن بشهر يقطع هذا ويخاف، فيخاف العدو. نعم. وقيل سلطعطة. هي سلطعطة، سلطعطة في الشفاعة، يعني أعطي النبي الشفاعة العظمى، قيل له سلطعطة، أي شيء تسأله طعطة. نعم. واختبأت دعوتي شفاعة الأمة. هاي الدعوة طبقته، سل تعطى، فقلت أنا إيش هذه الذي قاله الله عز وجل أن أعطيك دعوة مستجابة، يقول هذه خليتها، خليت هذه الدعوة ما دعا بها، ما دعا بها في الدنيا، مثل ما دعا مثلا بعض الأنبياء، دعوا دعوات في الدنيا، يعني لكل نبي دعوة مستجابة. أما النبي لا، قال أنا خل بدعوتي أدعو بها يوم القيامة شفاعة الأمة. نعم. وهي نائلة منكم إن شاء الله. قال وهي نائلة منكم إن شاء الله، يعني من مات لا يشرك بالله شيئا، هكذا الحديث؟ وهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. من لا يشرك بالله شيئا. نائلة كان حصيل. حتصل هذه الدعوة، هذه الشفاعة لمن مات لا يشرك بالله شيئا. والشاهد في الحديث الذي ساقه يعني الإمام الخلال هنا في هذا المكان إن النبي قال وهي نائلة إن شاء الله، فعلق هذا الأمر المتحقق على مشيئة الله سبحانه وتعالى. ونقف إن شاء الله.